وكشف هو والجماعة تبعه قلنا خلاص نعمل لحالنا بابا وكنيسة. فالبابا حكى كلمتين فقط، قال له هذا همزي السامع طلع فيه فتوى من هيئة كبار القساوسة تبعه إن هذا عنده حرمان كنسي، لا تقبل صلاة حدا بيطيع همزي السابع. بس لا سحب سلاح ولا نصب مدافع، قال له أي واحد بيطيع همزي السابع ما عنده صلاة ولا تقبله ولا تروحوا على الجيش ولا تدفعوا ضرائب ولا تطيعوا، وهذا ما هو امبراطور. فاهم؟ ويغضب الله من يطيع هذا الامبراطور. سقط الامبراطور، فتت الناس، راحت الرعيه، شاف حال الامبراطور بيطلع له 600 امبراطور بيصاروا على السلطه بس ياخذ كلمه انه هذا شرعي بثبت وبروح عليه. فراح تاب وقال له خلص شبيك لبيك، كيف الحل؟ قال له تحلق شعرك وتربط الدنار وتمشي من هامبورغ للفاتيكان مشي بتحد تبوس اجل الباب حتى يطالع. طلع بحملة حج مشي هو وأعوانه لا عند البابا، بس رجله رفع عنه الحرمان كنسي ورجع قيصر قيصر. فهمت مين لمن السلطة في الحقيقة؟ السلطة في الحقيقة هكذا. ثم وجد هؤلاء، طبعا هذول سووا امبراطورية الباباوات، طلع واحد من الباباوات صار يبيع الناس المغفرة، وهذا موجود إلى الآن، لما تدفع كذا بغفر لك، تدفع كذا بيعملوا لك قبر من مرتبة كذا، تدفع كذا بينزلوا عليك ملائكة أكثر، تدفع كذا بيغفروا لك أكثر، بالتفصيل. حتى الفقراء في الدين النصراني منكوبين دنيا وآخرة، يعني في الدنيا ما بيطلع منهم مثل ما بيطلعوا في الآخرة ما بياخذوا رحمة قد أغنياء النصارى، حتى في نص الدين. فبالآخر هذا بعد ما باع كل شيء قال لهم تعالوا نبيعكم الجنة. فكل واحد يشتري إقطاعية في الجنة، فهذا بيشتري إقطاعية في الجنة، حي وزير أكبر خان، الطابق الرابع الخامس في الجنة بيشتري بيت، كم غرفة كم قضية بيشتري فيها، هكذا قسموا الجنة مثل الأرض، وسموها أحياء وشوارع وباعوها، والناس اشترتها، فصار له سلطان، وصار عندهم تجارة، وصار عندهم دعارة، وصار عندهم مسلم، صار ملك بالضبط، هذا صار ملك قيصر كذلك، تمام. فتصارعوا ثم وجدوا أنه أحسن لهم يشتركوا في السلطان ويركب الرعية. فتحالف البابا مع القيصر، البابا مع القيصر، وسيطروا على النصارى. وأدى هذا إلى أن النصارى لما رأوا من ظلم البابا والقيصر مجتمعين ما رأوا، حصلت الثورة الفرنسية وكفروا بالدين وكفروا بالبابا ثم كفروا بالإله وبالدين القضية، وولدت مذاهب الإلحاد بسبب هذه القضية. ولدت مذاهب الإلحاد ورفضوا الوجودية، يسموها الوجودية والإنسان الموجود بلا خالق، وما عاد بدهم كل هذه القصة بعد الله من وراء هذه القصة.